وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر وأنه هو رب الشعر وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى من النذور

وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه فانتصر ففتحنا قبلهم قوم نوح